حج البيت فرض بإجماع المسلمين، حج البيت أحد أركان الإسلام فمنزلته في الدين عظيمة، حج البيت فيه فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، يعني من ذنوبه، كيوم ولدته أمه، يعني ليس عليه ذنوب، لكن بشرط أن لا يرفث ولا يفسق.